بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: ريحكم أي قوتكم ونشاطكم، وذلك استعارة. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، يعني قريش الكفار حين خرجوا لبدر، بطرا أي اعتداء وتكبرا. فالإنسان في كل أمور يحذر الكبر ويحذر البطر على الحق، وذلك جميع الذنوب هي من الكبر والعياذ بالله تعالى، والتبطر على حق الله تعالى. والمؤمن يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن طرائق الكفار. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، الآية لما خرجت قريش إلى بدر تصور لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك، فقال لهم: إني جار لكم من قومي، وكانوا قد خافوا من قومي فوعدهم النصر. وذلك الشيطان يتابع الإنسان في كل شيء لأجل أن يغويه، لأن إبليس هالك، فهو يسعى لإهلاك بني آدم، فهو يسعى في ذرية بني آدم، وهو قد حسد آدم على ذلك، فهو لا يريد أن يكون من أهل النار وحده، وكذلك يريد أن يغوي بني آدم. نكص أي رجع إلى وراء، وذلك الإنسان مطالب بالتقدم في كل شيء. وإذا كان الإنسان يعمل الصالحات ثم صار يتراجع بفعل السيئات ولا يتقدم بالحسنات، كأنه نكص على عقبيه. فالمؤمن يخالف الشيطان ويخالف طرائق الشيطان. إني أرى ما لا ترون، رأى الملائكة تقاتل مع المؤمنين، فازداد خوفه وهرب في ذلك الموقف. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.